الله عالم، الله لا يحتاج إلى أن تعلمه حالك، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن الله لا يحتاج إلى السؤال، لا يحتاج إلى الطلب، لأنه عالم بكل شيء. عندنا حركة الموت إلى الحياة، وعندنا حركة الحياة إلى الموت. سقوط الورقة من الشجرة عبارة عن حركة الحياة إلى الموت. هذه لحظة الموت، لحظة سقوط الورقة من الشجرة. وعندنا حركة الموت إلى الحياة عندما تستقر هذه البذرة في أعماق التربة، هذه ربما تكون بداية حركة الموت إلى الحياة. الله تعالى مطلع، الله لا يحتاج إلى أن نعلمه بحالنا، لا يحتاج إلى أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لكي نرفع عنه الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله تعالى عالم. إذن بالدعاء والطلب من الله نحن لا نريد أن نتمم فاعلية الفاعل. في الغني ممكن مو مطلع على هذا الأمر لأنه بشر، البشر لا يعلم، ولكن الله تعالى يعلم كل شيء، فلا نحتاج إلى أن نعلمه بحالنا. الله تعالى هو الجواد المطلق، الجواد المطلق الذي يعمل ويخلق ويفيض لا لعوض. نحن ربما نعطي لعوض لغرض من الأغراض المادية، ولكن الله تعالى جواد، لا نحتاج إلى أن نثير الجود في الله تعالى حتى يفيض علينا. الله تعالى هو الجواد المطلق الذي وسعت رحمته كل شيء. أعداء الله تعالى، الله تعالى يفيض عليهم من رحمته، ورحمتي وسعت كل شيء.